إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وصلنا أيها الأحبة شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الصيام، وبدأ اليوم بإذن الله عز وجل نبدأ في الفصل الثاني من وهو المفطرات. لكن قبل أن ندخل في المفطرات، هناك مسألة لم يذكرها صاحب أخصر المختصرات ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، ولكنها مسألة مهمة ولم نتطرق إليها في الدرس الماضي. مسألة إذا رؤي الهلال في بلد، إذا رؤي الهلال في منطقة من المناطق، هل يلزم جميع البلدان الأخرى الصيام بناء على رؤية هذا البلد، أو الحنابلة يقولون باختلاف المطالع أن كل منطقة لها رؤيتها الخاصة، فالمشرق رؤيته تختلف عن المغرب، وشمال الكرة يختلف عن جنوب الكرة؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى أيها الأحبة لا يقولون باختلاف المطالع، فيقولون إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم جميع البلدان الأخرى الصيام، ولا يرون مسألة اختلاف المطالع، وهي مسألة الخلاف فيها طويل معاصر لا نريد أن نتطرق إليه، ولكن نقرر قواعد المذهب أن المذهب لا يقول باختلاف المطالع، بل يقول إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم جميع البلدان الأخرى الصيام بناء على رؤية تلك البلد، يقولون الهلال واحد لا يختلف باختلاف البلدان. طبعا الآن في الوقت المعاصر على أي الأقوال تسير الدول؟ هل على القول باختلاف المطالع، أو على القول أن المطلع واحد بحيث إذا رؤية في بلد جميع البلدان يصومون؟ ما رأيكم؟ يعني الآن إذا ثبت في الأردن، نحن الآن في الواقع المعاصر، هل جميع البلدان تصوم؟ إذن هم يقولون بماذا فيما يظهر؟ فالحقيقة هناك قول ثالث، لا يقول لا بهذا ولا بهذا. الآن هناك رواية ثالثة على مذهب أحمد بن حنبل، ويقول بها بعض العلماء أن الأمر مفوض لولي الأمر، هو الذي يعلن الصيام من عدمه، فإذا خرج ولي الأمر فأعلن أن غدا صيام فهذا يجب اتباعه، إذا خرج ولي الأمر ولم يعلن أن غدا، قال غدا هو 30 من شعبان أو غدا هو 30 من رمضان بحسب ما يعلن، هو الذي يجب اتباعه. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى: اختلاف المطالع، هذا رأي فقهي عند الشافعية ومن تابعهم، كذلك عند الحنابلة اتحاد المطالع. ما معنى اتحاد المطالع؟ إذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع البلدان الصيام بغض النظر خرج ولي الأمر تكلم أو لم يتكلم، لا عبرة برأيه الآن. القول الثالث وهو الذي تسير عليه الدول المعاصرة، هو اعتبار رأي ولي الأمر، بحيث إذا خرج ولي الأمر وأعلن أن غدا هو 30 من رمضان أو أن غدا هو 30 من شعبان فإنه يتبع رأيه، إذا أعلن لا أنه ليس هو 30 وأن هذا الشهر 29 يتبع رأيه. فينبغي على الطالب التنبه في هذه المسائل، قد يخلط يقول بما أن كل بلد تصوم وحدها، مثلا أحيانا الأردن تعلن، عمان لا تعلن، اليمن تعلن، ليبيا لا تعلن، إذن هم يقولون باختلاف المطالع. لا، هذا الرأي المعتبر الآن ليس هو اختلاف المطالع، وإنما إناطة الأمر بمن؟ بولي الأمر في قضية إعلان دخول الشهر أو خروج الشهر، فتنبهوا على ذلك. طب اليوم بإذن الله نشرح أيها الأحبة في مسألة جديدة، وهي مفطرات الصيام. ما هي؟ مسألة مهمة جدا نحتاجها، وأصبحنا على أعتاب رمضان، نسأل الله أن يبلغنا بالخير. ما هي المفطرات التي تفسد الصيام؟ ابتداء أيها الأحبة ينبغي علينا أن نقسم هذه المفطرات حتى نفهم، لأنه سيذكر عدد كبير من المفطرات، فالطالب إذا لم يضع قانون عام يفهم من خلاله هذه المفطرات ربما يضيع وتختلط عليه المسائل. فنقول أيها الأحبة المفطرات على أربعة أنواع عندنا في المذهب: ما دخل، وما خرج، ونية الفطر، والجماع. نستطيع أن نجمل كل المفطرات التي يمكن أن يفطر بها الصائم في هذه الأمور الأربعة: ما دخل إلى داخل الجسم، ما خرج خارج الجسم، ونية الفطر، والجماع. والآن سنتكلم عنها واحدة واحدة، ولكن ننطلق من هذا التقسيم. اقرأ لنا شيخ ماذا قال ابن بلبان رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله نعم. نعم. أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه. جزاك الله خير. الآن إذن هو ذكر مسائل الفطر يعني ما بعضها البعض، لم يفصل فيها هذا التفصيل الذي سيعينك بإذن الله على تقعيد المسألة. الآن أيها الأحبة، كما قلنا مفطرات الصائم بناء على ما ذكره ابن بلبان نقسمها إلى أربعة أنواع. النوع الأول نبدأ به إفطار الصائم مفطر بسبب ما دخل في جوفه. فماذا قال ابن بلبان رحمه الله تعالى؟ قال: ومن أدخل إلى جوفه، أو من أدخل إلى جوفه، أو إلى مجوف، لاحظوا العبارة، قال: من أدخل إلى جوفه أو إلى مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان أفطر، طبعا كان غير إحليله، استثنى الإحليل. إذا من أدخل إلى جوفه أو إلى مجوف في جسده، إيش أدخل؟ قال: من أي موضع كان، ممثل طبعا مجوف في جسده كحلق ودماء، من أي موضع كان غير إحليله فإنه يفطر. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ الآن الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون: الإنسان في داخله جوف، ويقصدون به المعدة، وفي داخله أيضا مجوفات أخرى مثل الحلق ذكره، ومثل الدماغ كذلك، يقولون باطن الفرد بالنسبة للمرأة هذه تعتبر أيضا مجوفات. فقوله رحمه الله: ومن أدخل إلى جوفه، يقصد بالجوف هنا المعدة بحد ذاتها، في هذا السياق يقصد بالجوف ماذا؟ المعدة. فمن أدخل إلى معدته أو إلى أي مجوف آخر غير المعدة، ومثل له بماذا؟ بالحلق، ومثل له كذلك بالدماغ، ويمثلون أيضا في المطولات بباطن فرج المرأة وما شابه ذلك من هذه المجوفات. من أوصل إلى المعدة أو إلى أي مجوف آخر مثل الحلق والدماغ أي شيء، أي شيء، فإنه يفطر. إذن هذا هو المفطر الأول، كل ما دخل إلى معدته أو إلى مجوف في بدنه مثل الحلق والدماغ. لاحظوا، كل ما دخل من أي مدخل كان غير الإحليل فإنه ليس مدخلا. طبعا لماذا استثناء؟ الآن سنبين. فإذا الإنسان أيها الأحبة، هذه طريقة الحنابلة، إذا أدخل من فمه شيئا، طعام، شراب، حجر، دينار، أي شيء أدخله من طريق الفم ووصل إلى جوفه أو إلى حلقه أو إلى دماغه، إذا فرضنا يصل الدماغ، أفطر. إذا الإنسان أدخل من أنفه شيء، أي شيء كان، فوصل إلى حلقه أو إلى دماغه أو إلى معدته، أفطر. إذا الإنسان أدخل من أذنه أي شيء كان، لاحظوا معمم، أي شيء كان، دواء وليس بدواء، فوصل هذا الشيء إلى حلقه إلى دماغه إلى معدته، أفطر. إذا الإنسان اكتحل من عينه، إذا أدخل اكتحل في عينه فوجد طعم الكحل في حلقه أو وصل إلى مريئه ودخل إلى معدته، كذلك يفطر. طب إذا الإنسان أدخل، الآن هذه مداخل علوية، طب إذا الإنسان أدخل من دبره شيئا، إذا الإنسان أدخل من دبره شيئا أو احتقن حقنة، هذه الحقنة يصل مفعولها إلى المجوف إلى المعدة فتغذي داخل المعدة، كذلك إنها تعتبر مفطرة. لذلك المسألة على العموم: من أي مدخل أدخلت شيئا فوصل هذا الشيء إلى المجوفات، والمجوفات كما قلنا الأساسية هي ماذا؟ المعدة والحلق والدماغ، هذه المجوفات الأساسية التي يريدك تهتم بها الآن. إذا أوصلت إلى هذه المجوفات أي شيء يؤكل أو لا يؤكل من أي موضع ينفذ إلى هذه المجوفات فإنك تفطر. طيب، استثنى ابن بلبان رحمه الله تعالى الإحليل. ما هو الإحليل؟ هو الذكر. لماذا استثنى الإحليل؟ قال: لو أنه أدخل في إحليله شيئا لا يفطر، فقط هذا الموضع. قالوا لأن الإحليل لا ينفذ إلى مجوف أبدا، ليس له أي منفذ إلى داخل أي جوف، لا إلى داخل المعدة ولا طبعا إلى داخل الحلق ولا إلى داخل الدماغ من باب أولى. لذلك هو الشيء الوحيد الذي استثناه. أما الفم والأذن والعين والدبر والحقن التي تكون في داخل الجسد التي توصل إلى المجوفات فهذه كلها مفطرة على مذهب الحنابلة. الآن بقي علينا استشكال واحد في المذهب في الحقيقة، وهي مسألة شائكة، مسألة الحقن الوريدية التي لا تصل إلى المجوفات، لا تصل إلى المعدة ولا تصل إلى الحلق ولا تصل إلى الدماغ، وإنما تذهب مباشرة إلى الأوردة. الآن هل الوريد يعتبر جوف عند الحنابلة؟ احنا ذكرنا المجوفات معدة حلق دماغ، احفظها. إذا وصل إليها شيء من أي منطقة أو من أي منفذ من المنافذ فإنك تفطر. وصل إليها من الفم كما قلنا، من العين، من الأذن، من أي شيء، من الدبر، من حقنة تدخل إلى داخل المعدة أو إلى داخل هذه المجوفات تفطر مباشرة. لكن كما قلنا بقي الاستشكال عند الحنابلة في هذه المسألة، مسألة الحقن الوريدية التي لا تدخل إلى المجوفات إلى المعدة أو لا تصل طبعا إلى الحلق ولا تصل إلى الدماغ، ما حكمها؟ نعم، هنا في الحقيقة لا يوجد شيء واضح نستطيع أن نتكلم به، يعني جل من تكلم أو أكثر من تكلم حاول أن يتكلم هو ابن تيمية. طبعا لماذا؟ لأن الفقهاء كانوا على قدم أيها الأحبة، ما كان عندهم هذه التفاصيل بدقة ويستطيع أن يحدد نوع الإبر وما شابه ذلك. الآن ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها تعتبر كذلك جوف، ظاهر كلامه والله أعلم أنها تعتبر كذلك الحقن الوريدية، تعتبر ماذا؟ من المجوفات. فأي إبرة وريدية لم تدخل إلى المعدة، لم تصل إلى المجوفات، لكنها فقط دخلت إلى الأوردة، هل نعتبر الوريد جوف أيضا جديد؟ كما قلنا لكم لا يوجد شيء نجزم به، يعني أنا في النهاية لا أجزم بشيء على رأي الحنابلة أو ما رأيهم بالضبط، لكن كما قلنا أكثر يعني من تكلم هو ابن تيمية رحمة الله عليه ومن الحنابلة، وظاهر كلامه أنها تعتبر من المجوفات، فإذا وصل شيء منها أو إليها سيكون مفطرة لأنها جوف أصبحت بذاتها مثل المعدة. ولكن هل يوجد شيء نجزم به؟ الله تعالى أعلم. إذن هذا هو المفطر الأول، لذلك سميته ماذا؟ ما دخل. النوع الأول من المفطرات ما دخل، ما دخل إلى جوفك إلى معدتك أو إلى مجوف في بدنك، هو مثل الحلق هم يعتبرون مجوف، الدماغ يعتبرون مجوف، أي شيء دخل إلى هذه المواضع من أي موضع كان فإنك تفطر. واستثنينا الإحليل لأن الإحليل لا يعتبر مدخلا، لا ينفذ إلى هذه المجوفات. هناك استشكال في هذه القضية ولا وضحت؟ شيخ البلغم ممكن يجي عن طريق الحلق من الآن أو بكون بلغم موجود في الحلق نفسه؟ الآن سنأتي المسألة مباشرة الآن بإذن الله. إذن فهمنا الآن نعم كان تكلم عن الإبر، تكلم عن الحقن، لكن ما طبيعتها الله أعلم، هل هي بمفهومنا المعاصر بطريقتنا المعاصرة؟ الله تعالى أعلم. طيب إذن هذا هو النوع الأول، قال ومن أدخل إلى جوفه أو إلى مجوف من جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، هذا مثال الأول على ماذا؟ على الإفطار مما دخل. وكذلك ذكر بعد ذلك قال أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. الآن هي في الحقيقة ليست مسألة جديدة منفصلة، هي تنبني على المسألة السابقة، ولكن ذكرها ونص عليها بحد ذاتها ليوضحها وليبين جزئية فيها. قضية النخامة أيها الأحبة التي تأتي من الأنف فتنزل تجد طعمها أو تجدها في المريء وتجدها وصلت إلى المعدة، هل هذه تعتبر مفطرة؟ نقول ابتداء هل هي وصلت إلى جوف؟ نعم وصلت إلى المعدة أو وصلت إلى الحلق. طيب الآن هل نعتبر مباشرة مفطرة ولا عندنا شرط الحنابلة حتى نعتبرك أفطرت بها؟ يقولون النخامة إذا نزلت من الأنف مباشرة إلى المعدة ولم تدخل إلى داخل جوف الفم هذه لا تفطر، هذه لا تفطر. إذا نزلت النخامة من الأنف وأصبحت في داخل الفم، دخلت إلى جوف الفم، الآن أصبحت في الفم تستطيع الآن أن تبصقها، لكن أنت قمت بعد ذلك ببلعها، لا، في هذه الحالة أصبحت ماذا؟ أصبحت مفطرا، لأنها أصبحت كأنك أدخلت طعام عن طريق الفم وهذا الطعام نزل إلى المعدة. فإذا مسألة النخامة أيها الأحبة فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟ أن هذه النخامة إذا نزلت من الأنف مباشرة إلى داخل المعدة إلى داخل الجوف ولم تصل إلى داخل الفم لا تفطر. إذا وصلت هذه النخامة من الأنف ثم دخلت إلى الفم، ثم قمت أنت بعد ذلك ببلعها وإعادتها إلى الجوف، فإنها تكون مفطرة. إذن نص ابن بلبان أيضا على أن النخامة تفطر إذا وصلت إلى الفم، ثم قام الصائم بابتلاعها. طيب جيد، الآن انتهينا أيها الأحبة من ماذا؟ من القسم الأول وهو الإفطار مما دخل. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، المفطر الثاني، مفطرات بسبب الخروج. شوف، المفطر الأول كانت مفطرات بسبب الدخول، المفطر الثاني مفطرات بسبب الخروج. طيب ما هي المفطرات التي بسبب الخروج؟ ذكر عدة أنواع. أولا استقاء فقاء، هذا المفطر الأول. الآن نعم، الآن ما خرج نقصد به شيء يخرج من البدن يسبب الفطر. النوع الأول ما دخل، شيء يدخل البدن يسبب الفطر. النوع الثاني ما خرج، شيء يخرج من البدن يسبب الفطر. نبدأ به. النوع الأول المفطر مما خرج، استقاء فقاء. إنسان أيها الأحبة استقاء، الألف والسين والتاء تدل على ماذا؟ على الطلب، يعني هو الذي بنفسه تعمد أن يستقي، طلب القيء من داخل معدته فقاء. طب استقاء لم يقع ما يفطر، يعني حتى لو تعمد العملية هي بحد ذاتها لا تفطر. متى يفطر؟ إذا استقى، إذا طلب القيء فنتج عن ذلك القيء، في هذه الحالة يكون مفطرا. طيب إذا غلبه القيء، يعني هو ما طلب القيء وإنما غلبه القيء، كان جالس فجأة شعر أن المعدة بدأت تلتهب ولا هو قاء من دون أن يطلب القاء هو بنفسه ويتعمد أن يدخل أصابعه أو أن يفعل تصرفا يؤدي إلى القاء، هل يفطر؟ لا. لذلك قال استقاء، هذا هو شرطها حتى تكون مفطرة، أن هو بنفسه يتعمد إخراج القاء، إما بوضع أصبعيه في فمه أو أن يفعل حركات هي حتى يعني يخرج بها القيء الموجود في داخل معدته، الوثب أو الضغط على المعدة أو ما شابه ذلك. فمن بنفسه استقاء فقاء أفطر، أما من غلبه القيء يعني خرج من دون تعمد من غلبه، انتهى الأمر، خرج يعني إجبارا عليه، في هذه الحالة لا يكون مفطرا. طيب ثانيا إيش قال؟ قال أو استمنى، هي طلع أو استمنى أو باشر دون الفرج، فأمنى أو أمذى هذه متصلة مع بعضها، لكننا سنفصلها إلى نقطتين. النقطة الثانية، إذن من استمنى فأمنى أو أمذى؟ من استمنى، شوف كذلك هنا ألف والسين والتاء، استمنى يعني هو الذي طلب المني. قالوا من استمنى يعني من طلب المنية بيده أو بأي شيء آخر، بيده أو بشيء آخر، فهي هذه الحالة طبعا سنستثني التفكير كما سيأتي معنا، لكن الكلام الآن أنه من استخدم يده أو استخدم أي وسيلة حتى يخرج المني فنتج من هذه العملية إمناء أو إمذاء، يعني سواء نتج إمناء أو إمذاء، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ مفطرا، لأن هو الذي تقصد الفعل، هو الذي استمنى بيده أو بأي آلة وأسلوب آخر فخرج منه مني أو مذي. وتفرقون أنتم بين المني والمذي، وهذا معلوم فصلناه في كتاب الطهارة. طيب هذا المفطر الثاني. المفطر الثالث قال باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى. كذلك أيها الأحبة من باشر زوجته، المباشرة دون الفرج كما قلنا إما بلمس أو بمعانقة أو بتقبيل، هذه المباشرات، فنتج من هذا ماذا؟ استمناء، خروج المني أو خروج المذي. لاحظوا خروج مني أو خروج مذي، ويعني قد يكون المني إنسان يسيطر عليه، لكن انتبهوا من قضية المذي أيها الأحبة. فإذا باشر الرجل زوجته وهو صائم دون الفرج، الآن الفرج سنأتي معنا في الجماع قضية خاصة بالجماع، لكن باشرها فنتج عن هذه المباشرة إمناء أو إمذاء، فإنه يكون مفطرا. طيب كذلك الآن هذا انتهينا منه صحيح؟ قالوا من كرر النظر فأمنى، هنا قيدناها فقط بالمني. الصورة الرابعة من المفطرات مما خرج من كرر النظر. يعني إنسان أيها الأحبة شيخ أيمن مرت فتاة نظر إليها نظرة واحدة، النظرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لك الأولى وليست لك الآخرة، فهو النظرة الأولى صرف، لكن شهوته شديدة، هذا شاب في عنفوان الشباب شهوته شديدة، أمنى بسبب هذه النظرة الأولى أو أمذى، هل يفطر؟ لا، لأن هذه نظرة أولى وغير متقصد لها، يعني لم يصدر منه فعل، مرت فتاة كما قلنا صرف وجهه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لشدة شهوته أمنى أو أمذى هذا لا يفطر. لكن إن كرر النظر أعاد فنظر الثانية والثالثة والرابعة فأمنى فقط، ليس أمذى، فأمنى في هذه الحالة أيها الأحبة يفطر. إذن من كرر النظر فنتج عن هذا التكرار إمناء، الآن لو كرر النظر فنتج عن هذا التكرار إمذاء لا يفطر. قالوا لأن هنا في نوع مشقة، يعني الأعين خاصة موظف 24 ساعة قاعد مع موظفات في عمله مهندس ولا كذا، قد تأتي العين هنا والعين هنا والعين هنا، فقضية ضبط المذي قد تكون فيها نوع مشقة على الصائم، عرفت؟ أي شيء فيه مشقة دائما القاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع، لكن من يستطيع أن يسيطر عليه وخروجه يدل على أنه كرر النظر بتعمد الشهوة وبتقصد، ففي هذه الحالة قلنا يفطر من كرر النظر فأمنى. طيب الآن أيها الأحبة انتهينا، بقي علينا نوع أخير، بقي علينا نوع الخامس والأخير، من حجم أو احتجم فظهر الدم، هذا قيدوه عندكم لأنه لم يقيد في الأخصر بقضية ظهور الدم، لذلك أنا اعتبرته مما خرج، وهذا ذكره في المطولات. من حجم أو احتجم، من حجم أو احتجم، طبعا تعرفون عملية الحجامة عملية إخراج الدم من الجسد من الظهر أو من الرقبة أو من الرأس أو ما شابه ذلك، الذي يقوم بعملية الحجامة والمحجوم كلاهما يفطران إذا خرج الدم. لماذا؟ لأنه قالوا إذا لم يخرج دم فمهما فعل هذه لا تسمى حجامة، مفهوم الحجامة يستلزم خروج دم، فإذا هو يضخ ما خرج مع دم، إذن فعليا وإن كان هو يتشبه بعمل الحجام لكن لم تحدث عملية الحجامة، ومناط الفطر متعلق بحدوث الحجامة بالفعل، وحدوث الحجامة بالفعل تستلزم خروج دم، لذلك قلنا من حجم أو احتجم. يعني حجم يعني أنا الحجام وجاء الشخص قال احجم لي، فأنا أتيت بهذه الأنابيب وبدأت أخرج الدم منه، أنا الحجام أفطرت، الحجام أفطر، ليس يعني الفاعل وليس المفعول به، والمفعول كذلك به أفطر، والمفعول به كذلك ماذا؟ أفطر. فهنا وهذا طبعا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم بالبقيع، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر هذان، وفي رواية في حديث آخر أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، لذلك نقول الحاجم يفطر والمحجوم كذلك يفطر، ما إلا الله سبحانه وتعالى أعلم، هناك أمور لا نستطيع أن نعللها ونكلها علمها إلى الله عز وجل، ولكن مما ينبه عليه أن هذه المسألة خالف فيها الحنابلة جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ، ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى ابتداء عن الحجامة للصائم ثم رخص بها بعد ذلك، وكان أنس يحتجم وهو صائم، حديث حقيقة صحيح، يعني حديث رواه الدارقطني وصححه جماعة من أهل العلم، ولكن الحنابل لم يأخذوا بهذا الحديث وبقوا على الآثار الأصيلة حديث جعفر من أبي طالب ومجموعة أخرى من الأحاديث، الأحاديث حقيقة التي تدل على الحجام على إفطار الحاجم والمحجوم كثيرة جدا، كثير الأحاديث التي تدل على الفطر بسبب الحجامة، فالحنابلة بقوا عليها. فنقول إذن من حجم أو احتجم فظهر الدم من المحجوم يفطر الحاجم والمحجوم، إذن هذه الأنواع الخمسة تعتبر مفطرات مما خرج. طيب ننتقل إلى النوع الثالث من المفطرات، نية الفطر، هذا نوع مستقل. ما معنى نية الفطر؟ إنسان أيها الأحبة في نهار رمضان مثلا في الظهيرة نوى في نفسه ويتكلم مع نفسه قال يريد أن أفطر، خلص نوى في قلبه وعزم أن ماذا؟ يفطر، بعد قليل قال لا عاد ما بدي أفطر، الآن ماذا نقول له؟ خلص بمجرد أن عزمت في قلبك على الفطر حتى ولو لم تأكل أو تشرب أو تفعل أي شيء من هذه المفطرات الأخرى أفطرت، أفطر وعليه أن يقضي هذا اليوم. طيب هل يمكن أن يعيد النية مرة أخرى؟ قلنا يعني هو ابتداء نوى الفطر، ماذا حدث؟ أفطر بمجرد النية حتى ولو لم يأكل أو يشرب أو يفعل أي مفطر فعلي. طيب هل يمكن أن يعيد نية الصيام مرة أخرى؟ نقول نعم، إذا كان أيها الأحبة صيام رمضان، إذا كان اليوم الذي نوى فيه الفطر من نهار رمضان، من أيام رمضان مثلا الخامس من رمضان، وفي الظهيرة نوى أن يفطر، نقول هنا أفطر، انتهى، إذن علي أن يقضي هذا اليوم. طيب هل يمكن أن يقول الشيخ أنا ما أكلت وشربت، أريد أن أجدد نية جديدة وأعتبره صوم نفل؟ لاحظوا ايش قال الآن، صوم النفل هل تصح نيته من النهار؟ تصح المذهب. فلو قال لك يا شيخ ممتاز، أنا هذا الخامس من رمضان على الظهيرة نويت الفطر، أفطرت، فهمت، ألا تجوزون لي معشر الحنابلة أن أنوي مرة أخرى ولكن أعتبره نفل؟ نعم، هو لن يصلح أن تكمل رمضان لأن رمضان نيته من الليل، لكن ألا تجوزون لي أن أكمل نفلا؟ قال خلاص الظهر راح علينا، قضاء رمضان علينا، نقضي هذا اليوم، بدي عاد أصوم مع الناس ولكن سيكون صيامي نفلا. قالوا لا يصح، قالوا لا يصح، لأن نهار رمضان هذا وسموه فرض مضيق لا يتسع إلا لأداء الفرض، فإن أنت أخللت فيه الفرض لا يمكن أن توقع فيه نفلا. في غير رمضان، المسألة هنا فيها تفصيل، في غير رمضان يعني إنسان أيها الأحبة مثلا يصوم الاثنين والخميس، الاثنين أصبح صائما، الآن عند الظهيرة تكلم معه جماعة اليوم في غدا يا شيخ عند دار فلان، فأنت إيش قلت؟ خلاص يعني الله عز وجل جعل فيها وساع، فنويت أن تفطر حتى تذهب، جيد، الآن أنت نويت الفطر أفطرت، انتهى الأمر. لكن بعد قليل حكوا معك الجماعة قالوا انتهى الغدا. الآن ماذا تفعل أنت؟ هل هنا في هذه المثال الثاني هنا يستطيع هذا الإنسان أن يعيد نية الصيام مرة أخرى على أنه نفل ويكمل؟ نعم، في هذا المثال الثاني يستطيع الصائم الذي أفسد صومه بنية الفطر أن يعيد نية الصيام من جديد ويكمل النفل. طبعا الأجر انتقص، من مجرد أن نقضت نية الصيام انتهى الأجر، لما تعيد نية جديدة وتكمل الآن نبدأ نحسب لك الأجر من الوقت الذي أعدت فيه النية. لكن هناك شرط طبعا، ما هو؟ ألا تفعل مفطرا من المفطرات الفعلية. يعني مثلا أنت نويت الفطر لأن هناك غدا عند الشيخ، فذهبت قلت خلص أنا أريد أفطر، ذهبت شربت ماء ثم أخبروك أن الغدا التغى، هل تقول لي خلص أعيد النية؟ لا، لأنك هنا فعلت مفطر فعلي، انتهى الأمر. لكن فقط إذا توقف الأمر على النية، يعني الشيخ قالك في غدا نويت الفطر لم تفعل أي مفطر ثم عرفت أن الغداء ذهب فأردت أن تنوي مرة أخرى النفل، نقول نعم يصح ذلك. لذلك هذا يعني لماذا أعزله، هو نوعية خاصة من المفطرات وفيها تفصيل. طيب لو كان أيها الأحبة اليوم الذي تصومه من قضاء لرمضان، الآن أخذنا مثال على يوم الاثنين، يعني يوم في أصله نفل ثم أفسدته ثم عتل النفل، هذا واضح. المثال الأول كان في نهار رمضان أفسدته، قلنا هذا لا يصح أن تنوي بعد ذلك مرة أخرى. طب لو كان قضاء رمضان، الآن قضاء رمضان حكمه ابتداء ماذا؟ لكن إيش الفرق بين قضاء رمضان ورمضان؟ أن قضاء رمضان فرض موسع، يعني تستطيع في أي وقت قبل أن يأتي رمضان الآخر أن تصوم، هل هناك يوم ملزم فيه؟ لا. أما رمضان نفسه هذا مضيق، في شهر رمضان لا تستطيع أن تفعل أي صيام آخر إلا صيام رمضان. فإذا قضاء رمضان هذا كما يقول منزل بين المنزلتين، لا هو فرض معين ملزم به في وقت محدد ولا هو كذلك ندب، هو فرض ولكنه موسع. يعني لو أنا يوم أفسدت القضاء وأردت أن أقضي يوم آخر مكانه بشكل عام يمكن ذلك، صحيح؟ طيب لو أن إنسانا استيقظ في الصباح أيها الأحبة على أن هذا اليوم قضاء لرمضان، امرأة أرادت أن تقضي يوما من أيامها التي فارت في رمضان، وعند الظهيرة أرادت أن تفطر نوت الفطر، الآن هل ابتداء يجوز قطع نية قضاء رمضان أو لا يجوز؟ هذه مسألة ستأتي معنا بإذن الله في كتاب الصيام، مسألة الفرض الموسع، من شرع فيه هل يجوز له أن يقطعه؟ الآن في القاعدة العامة لا يجوز لها أن تقطع، هذه القاعدة العامة. لكن في الحقيقة في خلاف بين المنتهى والإقناع في مسألة قضاء رمضان. المنتهى يقول يجوز أنها تقطع نية القضاء، وإن طبعا من دون حاجة الأصل لا تفعل ذلك، لكن الكلام لو قطعت نية قضاء رمضان وبعد ذلك حولتها لنفل هل يجوز؟ قالوا يجوز. الإقناع يقول لا يجوز لها أن تقطع نية قضاء رمضان ويجب عليها أن تتم إلا الأعذار القاهرة هذه في الخارج. فمثلا قلنا امرأة، نطبق على المثال، امرأة كما قلنا أصبحت في قضاء رمضان وفي الساعة 12 ظهرا نوت الفطر، نوت الفطر، الآن ماذا حكم؟ أفطرت، انتهى الأمر. نعتبرها مفطرة في حكم المفطرة، لكنها لم تأكل ولم تشرب. بعد ساعة أو ساعتين قالت أريد أن أكمل الصيام، أنوي من جديد وأكمل الصيام. الآن هل يمكن أن تكمل صيام فرض قضاء رمضان؟ لا، لأنه أخذنا في الدرس الماضي جميع الصيام الفرض سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة يجب أن يبيت من الليل. لكن هل نجوز لهذه المرأة إذا أرادت أن تعيد نية الصيام أن تعيد هذه النية وتكمل على أنه نفل؟ انتبهت الآن ما هي المسألة؟ الساعة 12 ظهرا نوت الفطر، بعد ذلك بعد ساعة ساعتين قالت لا أريد أن أعيد النية من جديد وأريد أن أصوم. الآن تصوم قضاء رمضان أو فرض مستحيل، انتهى الأمر، لأن النية لا بد تكون ليلا. لكن هل يمكن أن تكمل هذا اليوم على أنه صيام نفل؟ نعم، على قواعد المذهب، نعم على قواعد المذهب يصح ذلك كما ذكر في المنتهى. في هذه المسألة ذكر صاحب المنتهى أنه يصح لها أن تكمل باقي اليوم نفلا. تقول لي إيش الفرق طيب بين قضاء رمضان ورمضان؟ نقول لك الفرق أنه قضاء رمضان فرض موسع، فلو أنها تركت هذا اليوم وصامت قضاء في يوم آخر يصح لها ذلك، بخلاف رمضان، رمضان فرض مضيق فلا يستطيع الإنسان أن يصوم في رمضان إلا ماذا؟ إلا الفرض. يعني أقول لك اليوم هذا من ليس من رمضان، المرأة تستطيع أن تصوم فيه قضاء صحيح، وتستطيع أن تصوم فيه كفارة، وتستطيع أن تصوم فيه ما تشاء. طبعا هذا سأستثنيه بعد قليل على قواعد المذهب، حتى هذا الكلام الذي أقوله الآن فيه نظر، لأن المذهب سيأتي معنا لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يتطوع قبل قضاء رمضان، وهذا المذهب. لكن أنا أريد فقط التصوير، يعني أفهمك ما معنى موسع. يعني هذا اليوم أيها الأحبة المرأة يمكنها أن تقضي فيه، ويمكن أنها ما تصوم، ما بدها تصوم، بدها تفطر وتقضي يوم آخر، هل لها ذلك؟ لها ذلك. لكن في رمضان الخامس من رمضان أو السادس من رمضان هل لك أن تترك صيام هذا اليوم وتقول أريد أن أفعله بعد ذلك؟ إذا لم يكن لك عذر لا يجوز لك أن تفعل ذلك. إذن هذه قضية نية الفطر، لاحظنا أنه فيها تفاصيل. القاعدة العامة نأخذ الآن حتى نضبط المسألة، من نوى الفطر الأصل أنه أفطر حكما مهما كان الموضوع، كل من نوى الفطر مفطر، سواء كان هذا اليوم الذي نوى فيه الفطر من رمضان أو من قضاء رمضان أو كفارة أو نفل. طيب هل يمكن أن يعيد النية من جديد ويكمل هذا اليوم على أنه فرض سواء فرض رمضان أو فرض قضاء أو كفارة؟ لا يمكن، لأن نية الفرض يجب تكون ليلا. طيب هل يمكن أن يعيد النية من جديد، يعيد النية من جديد ويكمل هذا اليوم على أنه نفل؟ نقول في رمضان لا يمكن، انتهى الأمر، لا يمكن أن تعيد نية جديدة وتكمل على أنه نفل. في النفل المطلق مثل أو النفل الاثنين والخميس والنوافل، يعني لو عدت نافلة جديدة يمكن ذلك. طيب قضاء رمضان والكفارة وما شابه ذلك مما هو، نعم يجوز ذلك على المذهب، يجوز ذلك ما ذكر صاحب المنتهى. فلو أراد أن يعني كما قلنا امرأة في نهار رمضان في قضاء رمضان في قضاء رمضان أفسدت هذا اليوم بالنية فقط ثم جددت نية جديدة لتكمل النفل يصح ذلك مذهبية. طيب الآن ماذا بقي لنا؟ بقي لنا نتكلم عن الجماع، ولكن هذا عندما يأتي إليه المصنف سأتكلم عنه بالتفصيل. نعود الآن إلى القراءة. بسم الله. إذا نقرأ النص سريعا أيها الأحبة. قال المصنف رحمه الله: ومن أدخل إلى جوفه، عرفنا الجوف هنا مراد به المعدة بحد ذاتها في هذا السياق، ومن أدخل إلى جوفه أو أي مجوف آخر من جسده كدماغ وحلق شيئا، لم يحدد ما طبيعة هذا الشيء مأكول ولا غير مأكول، لا يهم، حجر، نقود، أي شيء، شيئا من أي موضع كان، قلنا فم، أنف، أذن، أي دبر، حقنة، حقنة في داخل الجسد توصل إلى المعدة، أي موضع إن كان غير إحليله، استثنى الإحليل لأنه ليس منفذا لأي جوف، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، يعني وصلت إلى الفم ثم بعد ذلك قام بابتلاعها، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى. الآن فأمنى أو أمذى تعود إلى كلا المسألتين، يعني أو استمنى فأمنى أو أمذى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، فهي تتعلق بالمسألتين. قال: أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم أو احتجم، وقيدنا هنا أو حجم واحتجم فظهر الدم، لابد نقيدها حتى نفهم. ثم بعد ذلك بعد أن أنهى ذكر كل هذه المفطرات ماذا قال؟ قال: عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. فكلمة أفطر هذه تعود على كل المفطرات لبداية الفقرة. إذن قال عامدا مختارا ذاكرا، ماذا أراد بهذه الصفات الثلاث؟ يعني من فعل أي مفطر من هذه المفطرات، ما دخل أو ما خرج أو نية الفطر، من فعلها عامدا يعني تقصد هذا الفعل، عندما فعل كان متعمدا له وليس ساهيا، مثلا في النوم أكل أو شرب، الآن إنسان ممكن يكون نائم يتحرك وهو نائم يذهب إلى الثلاجة يبدأ يأكل ويشرب ثم يعود إلى النوم، هذا هل فعل هذا الفعل عمدا؟ هذا ليس عامدا، إذا لابد يكون ماذا؟ عامدا تقصد هذا الفعل. مختارا أخرج به من؟ المكره. فإذا إنسان أكره قالوا يا نقتلك يا بتأكل هذه، ايش يفعل؟ يقول لك لا اليوم صيام ما اكل، راح ياكل ياكلنا، المهم انه يخلص من هذا الاكراه. فاذا كان الانسان مكرها كذلك يعذر فلا يفطر بهذه المفطرات. اذا من كان ماذا؟ عامدا مختارا. طيب بالنسبه لمختار قضيه نيه الفطر، هل يمكن انا يعني تتصور في قضيه الاكراه؟ يعني ما هل يمكن انسان يكرهك على نيه قلبك؟ يعني أنت تقول لو خلص نويت الفطر في قلبك ما نويت الفطر، فقضية حقيقة نية الفطر هذا المفطر الخاص يعني يصعب أن نتصوره في قضية مختار. لا يمكن إنسان أن يكره على نية الفطر لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكلمة مختارة لسائر المفطرات، أما في قضية نية الفطر فلا يظهر أنها يمكن أن تطبق. إذن عامدا مختارا ذاكرا لصومه، هذا الشرط الثالث أن يكون ذاكرا لصومه. فمن فعل هذه المفطرات أي مفطر من هذه المفطرات ناسيا لصومه، ناسيا لصومه هل يفطر؟ لا. فمن أكل شيئا أو أدخل إلى مجوفه شيئا ناسيا لصومه لا يفطر. كذلك مثلا من استقاء فقاء واستمنى فأمنى أو أمذى أو فعل أي شيء من هذه الأمور ناسيا لصومه قالوا لا يفطر في هذه الأمور، استقاء فقاء وبسمنا فأمنا وباشر لكذا إلى آخرها لا يفطر إذا كان ناسيا للصوم. طب بالنسبة لنية الفطر هل يمكن تتصور هذا أيضا؟ يعني ينوي الفطر وهو ناسيا وهو ناس لصومه، يعني كيف ينوي الفطر وهو ناس لصومه؟ يعني يتصور إنسان يأكل ويشرب وهو ناس لصومه، أما ينوي أن يريد أفطر هذا اليوم وهو ناس لصومه أظن أنها صعبة التصور. لذلك يعني الطالب يتنبأ، أحيانا الطالب يحاول أن يطبق، بما أن هذه مذكورة بعد الجميع إذا لازم تنطبق على كل واحدة، لا، إذا يعني إنسان يكون نبيا يحاول أن يفهم كيف يطبق. فقضية عامدا مختارا ذاكرا لصومه فيما يظهر أنها تنطبق على جميع ما سبق إلا قضية نية الفطر، لأنه حتى قضية عامدا لو أردت تطبقها نية الفطر يعني ينوي الفطر ليس عامدا نعم نعم لا هو إذا لا إذا ما نوى النوى شيخ نية في القلب، إنسى اللسان، يعني قال لك أفطرت ولا ما أفطرت فقط بلساني وهو في قلبي لا يريد، لا عبرة باللسان. فهل يمكن أن يكون ناويا بقلبه الفطر ليس بعامد؟ كذلك تصور فيه صعوبة. فنقول عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، تعود هذه الصفات الثلاث إلى جميع ما سبق إلا نية الفطر فإنه لا يتصور فيها. لكن بقي علينا مسألة، طب لو كان أيها الأحبة عامدا للفعل مختارا ذاكرا لصومه ولكنه جاهل بأن هذا الفعل مفطر، هذه مسألة أخرى صحيح، قد يكون متعمد للفعل ويكون ذاكرا لصومه ويكون مختارا باختياره ولكنه يجهل أن هذا الفعل مفطر. يعني إنسان حجم أو احتجم في نهار رمضان خرج الدم وبعد ذلك قلنا أنت كنت عامد، قال والله تعمد إيش أنا نعم بإرادتي فعلت هذا متعمد، هل كنت مكرا؟ قال لم أكن مكرا، كنت ذاكرا لصومي؟ قال نعم أنا ذاكر لصومي ولكن لا أعلم ماذا، لا أعلم أن هذا الفعل مفطر، لا أعلم أن من استقاء فقاء أن هذا الفعل مفطر أم أن من استمنى فأمنى وأمدى مفطر، لا أعلم ذلك. فهل نقول له خلاص المرة هي سماح والمرة الجاية لا تعيد وصيامك صحيح، ولا نقول الصيام بطل؟ نعم الصيام باطل أيها الأحبة حتى ولو جهل التحريم، والدليل كما يقولون على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجب، جعفر بن طالب كان يعلم أن الحجامة تفطر؟ ما كان يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان، وفي رواية أفطر الحاجم والمحجوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطرهما مع أنهما كانا جاهلين بأن هذا الفعل مفطر. فاستدل بذلك الحنابلة على أن الإنسان إذا فعل المفطر عامدا مختارا ذاكرا أفطر حتى ولو كان يجهل أن هذا الفعل محرم لأنه يفطر به الصائم. طيب الآن سيستثني بعض القضايا قد يتوهم من الكلام السابق أنها مفطرة ولكنها ليست بمفطرة، أراد أن يستثنيها. قال لا إن فكر فأنزل، هذا الاستثناء الأول، إن فكر فأنزل. إنسان أيها الأحبة مبتلى بقضية التفكير في الشهوة، دائما يتخيل في قلبه وهناك وسواس في هذه القضية يدافعه وينازعه وهكذا وهكذا من كثرة هذه الأفكار، لأنه لم ينظر ولم يفعل الحرام بالاستمناء أو ما شابه ذلك، وإنما فقط قضية تفكير، يبقى يفكر في الشهوة حتى ينزل. هل هذا يعتبر مفطر من المفطرات؟ قالوا لا، لأن هذا الأمر قد يكون الإنسان مقهور عليه وسواس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نقول لك دافع، حاول أن تصون نفسك، لكن إن غلبتك شهوتك في التفكير فأنزلت المني أو المذي فإنه لا يكون مفطرا. كذلك قالوا أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على الثلاث. ما صورة هذه المسألة؟ إنسان أيها الأحبة يتمضمض، وهو يتمضمض بالغ في المضمضة، فدخل ماء المضمضة من غير قصد إلى جوفه، هل يفطر؟ قالوا لا يفطر. لماذا؟ لأنه لم يوجد منه قصد إدخال الماء إلى الجوف، هو يقصد المضمضة فبالغ فيها فدخل الماء من غير قصد إلى جوفه. الآن لو هو قصد يدخل الماء إلى جوفه هذا انتهى، هذا من الصورة الأولى، أدخل شيئا إلى جوفه متعمدا. لكن الصورة أيها الأحبة كما يقول إنسان تمضمض أو استنشق في أنفه، هذه الصورة في المضمضة وفي الاستنشاق، في نهار رمضان تمضمض وبالغ. طب أيها الأحبة بالغ متعمدا في المبالغة، ودرس معنا في مذهب أحمد بن حنبل أنه تكره المبالغة للصائم، ومع ذلك تقصد المخالفة، إيش رأيكم؟ هذا نعاقبه نقول أفطرت؟ لو أنه بالغ متعمدا ومع أنه يعلم كراهية المبالغة للصائم في المضمضة والاستنشاق، قالوا حتى ولو علم الكراهة، حتى ولو علم كراهة المبالغة للمضمضة والاستنشاق للصائم فتعمد المبالغة فوصل الماء إلى جوفه أو تجاوز حلقه ولكن من دون قصد منه للمجاوزة لا يفطر، لأن المعتبر هنا قصد إدخال الماء إلى الجوف. بما أن هذا القصد لم يوجد فحتى لو مضمض أو استنشق وبالغ فيهما، حتى لو شيخ مثلا قلنا للشيخ مضمض والاستنشاق ثلاثة، قال لك لا يا شيخ أنا بدي أتمضمض خمسة وستة، الآن نقول هذا خلاف السنة صحيح، يكره له أن يزيد لأنه هذه بدعة خالف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في المرة الخامسة والسادسة دخل الماء إلى جوفه، هل نقول له لأنه خالف السنة سنطبق عليك ونقول لك أنت صيامك فاسد؟ لا، الآن نحن في الحقيقة نفرق، نقول نعم زيادتك على الثلاث هذا مكروه لأنك خالفت فيه السنة، هي بدعة صحيح، ولكن دخول الماء إلى جوفك من غير قصد منك لن نجعله مفطرا لك. فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى، عرفنا كيف نفرق؟ فقضية المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق أو الزيادة في المضمضة أو الاستنشاق على الثلاث لو أدت إلى دخول الماء إلى الجوف من دون قصد من الإنسان لأن يدخل الماء إلى الجوف أو يتجاوز الحلق، في هذه الحالة لا تكون مفطرة. لذلك ماذا قال؟ قال أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه. طبعا الجوف هنا أيها الأحبة ليس المراد به المعدة بحد ذاتها، بالمفهوم العام الجوف يدخل به هنا الحلق، يعني حتى لو تجاوز حلقه، والآن الحلق يعتبر بحد ذاته جوف، فلو وصل إلى حلقه أو إلى معدته أو إلى أي مجوف من دون قصد منه لإيصال الماء إلى هذا الجوف لا يفطر. لذلك قال أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، قال ولو بالغ، لأن هنا قد يتوهم أن يأتي طالب يقول لك إذا بالغ إذن هو تعمد، لا، المبالغة نعم مكروهة للصائم ولكن لا يدل على تعمد إدخال الماء إلى الجوف، قال ولو بالغ أو زاد على الثلاث. الآن سينتقل إلى المفطر الرابع والأخير الذي سنتكلم عنه وهي قضية الجماع. فماذا قال ابن بلبان؟ قال ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقة ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. مسألة الجماع في نهار رمضان، ابتداء أيها الأحبة الجماع من المفطرات سواء جامع في نهار رمضان أو في غير نهار رمضان. الطالب يظن أن الجماع مفطر في رمضان من العبارة، لا، هو يتكلم في العبارة عن الكفارة فقط، أما الجماع بحد ذاته هو مفطر من المفطرات سواء جامع في نهار رمضان، جامع في نهار قضاء رمضان، جامع في نهار كفارة، جامع في نهار يوم اثنين نفل، الجماع من ماذا؟ من المفطرات مطلقة لأي صوم. ولكن متى تلزم الكفارة للذي جامع؟ إذا كان جامع في نهار رمضان فقط، أما إذا جامع في نهار قضاء نقول أفطرت ولكن لا يوجد كفارة. إذا جامع في نهار اثنين وخميس هو صائم جامع، نقول أفطرت ولكن لا يوجد كفارة. فكفارة الجماع عند الحنابلة فقط متعلقة بمن جامع في نهار رمضان، لذلك قال ومن جامع في برمضان نهارا. لكن هنا قيد ينبغي أن نقيد. طب لو كان أيها الأحبة هذا الإنسان الذي جامع في نهار رمضان عنده عذر يبيح له الفطر ابتداء، يعني إنسان مسافر، مر معنا في الدرس الماضي أن المسافر مسافة القصر يجوز له ماذا؟ أن يفطر. كذلك إذا إنسان مريض قال له الطبيب الثقة المسلم أنت يجوز لك أن تفطر. الآن هذا الإنسان المسافر في سفره الذي يجوز له الفطر فيه، أو هذا المريض الذي يحق له أن يفطر في هذا المرض، لو أنه جامع وفي سفره جامع زوجته، هل تلزمه الكفارة؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه ابتداء لو هو لم يرد أن يصوم هل يجوز له؟ لو لم يجامع لا يريد أن يصوم هذا اليوم، قال لك عندي عذر يا شيخ، هل يجوز له أن يفطر؟ يجوز، لأنه مسافر أو لأنه مريض. فلو جامع هو قال لك يا شيخ أنا مثلا بديش أنا مسافر سفر قصر ولكن أريد أن أصوم بدي أخذ بالعزيمة، أو أنه مريض مرض وقال له الطبيب الثقة المسلم أنت يجوز لك أن تفطر، وعاد شد على نفسه وقال أريد أن أصوم، وفي أثناء كما قلنا هذا اليوم الذي يوجد معه فيه عذر ابتداء يبيح له الفطر فيه جامع، في هذه الحالة أيها الأحبة لا نلزمه كذلك بكفارة الجماع. لماذا؟ لوجود عذر سابق معه يبيح له الفطر حتى ولو لم يجامع، فقط عليه القضاء. جميل، هذه طرح الاستثناء على الطالب أن ينتبه عليه. إذن ومن جامع برمضان نهارا نقول ابتداء إذن ولا يوجد معه عذر يبيح له الفطر. قال بلا عذر شبق ونحوه. بلا عذر شبق ونحوه، ما معنى هذا الكلام؟ يقولون أيها الأحبة هناك مرض عند الفقهاء ما أدري ماذا يسمى اليوم، مرض الشبق. مرض الشبق هو إنسان إذا لم يجامع باختصار يحدث عنده تشقق في الأنثيين أو تشقق في الذكر وآلام مؤلمة في العضو التناسلي. جيد، هذا يسمى مرض الشبق. فهذا ما وسيلة دفعه؟ أن يجامع. إذا لم يجامع يحدث عنده تشقق في الأنثيين أو في العضو التناسلي، قال أو نحوه، يعني الشبق أو نحوه. ما معنى أو نحوه؟ أو أي مرض آخر الطبيب المسلم الثقة أخبرك بأنه لا يمكن أن تتعالج من هذا المرض إلا من خلال الجماع، لا يمكن أن تتعالج من هذا المرض إلا من خلال الجماع حتى ولو لم يكن كما قلنا الشبق أي مرض آخر. فإذا كان الإنسان معه مرض الشبق أو مرض آخر قال له الطبيب الثقة المسلم علاجه الجماع، فهذا لو جامع في نهار رمضان، لو جامع في نهار رمضان هل نقول عليك أن تكفر؟ لا يجب عليه أن يكفر، قالوا لوجود العذر معه، لأن هذا أيها الأحبة حكمه حكم المريض. إنسان عنده مريض مرض الشبق أو مرض لا يمكن أن يعالج إلا من خلال هذه الوسيلة، وسيلة الجماع. فلو أنه جامع في نهار رمضان الآن هو مفطر مفطر، ولكن كذلك لا نقول عليك الكفارة، لأن الكفارة أيها الأحبة هي نوع عقوبة، والإنسان إذا كان معذورا بالشبق ونحوه لا نعاقبه، لأن هذا الأمر أصبح فوق طاقته، نقول عليك أن تقضي هذا اليوم بعد رمضان. لكن لو كان إنسان عنده مرض الشبق أو مرض، نعم يمكن أن يكون الجماع هو علاج له، ولكن الطبيب الثقة المسلم أخبره أن هناك علاج آخر يمكن أن يعالج به هذا الشبق أو هذا المرض من دون أن يحتاج إلى الجماع أو أن يفعل مفطر من المفطرات، لكن هذا الرجل أصر على أنه يريد أن يعالج هذا المرض من خلال الجماع، إذن يوجد عنده خيار آخر. قال له الطبيب يوجد عندك علاجات أخرى، ولكن الجماع هو أحد العلاجات وليس إلزاما، ليس هو العلاج الوحيد. فهذا الرجل أصر على أن يستخدم علاج الجماع، لا، في هذه الحالة إذا جامع عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه يوجد عنده علاج آخر يستطيع أن يعالج به مرض الشبق أو هذا المرض الذي الجماع يعتبر أحد الأدوية له وليس الدواء الوحيد. لذلك المسألة إذن فيها تفاصيل، ليست على إطلاقها هكذا وليست على إطلاقها في الجانب الآخر. نعيد، ومن جامع برمضان نهارا، عرفنا لا يوجد عنده عذر ابتداء أن يبيح له الفطر من سفر أو مرض، قال بلا عذر شبق ونحوه. بلا عذر شبق ونحوه، مفهوم المخالفة إذا كان عنده عذر الشبق أو نحوه. ما معنى نحوه؟ قلنا مرض علاجه بالجماع باختصار. فإذا كان عنده عذر الشبق أو مرض علاجه بالجماع ولا يوجد علاج له إلا الجماع، كذلك لا كفارة عليه. فمن جامع من دون عذر سابق ومن دون عذر الشبق ونحوه قال عليه القضاء وماذا؟ والكفارة مطلقا. ما معنى مطلقا أيها الأحبة؟ عليه أن يقضي هذا اليوم، هذا معلوم لأنه أفطر، وعليه أن يكفر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لا الآن مطلقا يقصر به حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. هنا الحنابلة شددوا في هذه القضية، في الحقيقة قضية الجماع. لاحظنا في المفطرات السابقة قلنا يعذر ماذا؟ غير الذاكر، غير العامد، ويعذر المكره، ويعذر الناس لصومه. عذرناهم هؤلاء الثلاث لأن شرطنا حتى يفطر أن يكون عامدا مختارا ذاكرا لصومه. الآن في الجماع هذه الأعذار الثلاثة غير مقبولة. فلو أن الإنسان الذي جامع كان ناسيا أن هذا اليوم من رمضان، أو كان هذا الذي جامع مكرها على الجماع، أو كان هذا الذي جامع ماذا بقي؟ جاهلا بالحكم، أجل أو نعم ذكرنا ناسيا أنه من رمضان، أو ذكرت شو جاهلا أنا؟ المهم إذا كان جاهلا أنه من رمضان، أو جاهلا للحكم، أو كان ناسيا، أو كان مكرها، فهذه الأعذار الثلاثة لا تقبل هنا، وعليه مع ذلك الكفارة، لا عبرة بهذه الأعذار الثلاث. نعم الآن سمعت على الزوجة، نتكلم عن من نحن؟ عن الزوج. الزوجة لا، بعكس الزوج في هذه المسائل الثلاث. فنتكلم الآن عن الزوج. إذا كان الزوج جاهلا أو ناسيا أو مكرها فهذه الأعذار الثلاثة غير مقبولة ولا يعذر بها في الجماع، عليه القضاء والكفارة. أما الزوجة ماذا قال؟ قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل. فالزوجة تعذر بالجهل وبالنسيان وبالإكراه إذا أكرهها الزوج، أما الزوج فلا يعذر بهذه الثلاثة لأنهم يعتبرون الزوج هو الذي في الحقيقة يصدر منه فعل الجماع، فالزوج هو الواطئ وهي الموطوءة، ويعتبرون الجماع أيها الأحبة نوع من أنواع التلف. هم لماذا لا يعذرون الزوج في الجهل والنسيان والإكراه؟ أولا يقولون أنه يكره على الجماع، هذه يعني صعبة، إنسان يكره على الجماع وإن كان في الحقيقة ليست صعبة، لكن أنا أقرر المذهب. قضية الجهل والنسيان، طب لماذا ما عذروا بالجهل والنسيان هنا بحد ذاتها وعذروه في سائر المفطرات؟ نعم الآن لماذا ما عذروا بالجهل أو النسيان؟ ناسي، طب ناسي يا شيخ والله نسيت أن اليوم من رمضان، لماذا إذا أكلت وشربت تعذرني بالنسيان وإذا جامعت لا تعذرني بالنسيان؟ لماذا؟ نعم طيب هم يقولون أيها الأحبة الجماع فيه نوع تلف، يعني لو إنسان أيها الأحبة أتلف شيئا لغيره جاهلا أنه لغيره، يعني جاء على شيء موضوع أتلفه، جاء شخص قال لماذا أتلفت هذا يخصني؟ قال والله يا شيخ ما عرفت أنه يخصك. شرعا هل يلزم بالضمان؟ يلزم بالضمان، يعني أنت غير آثم لكنك شرعا تلزم بالضمان لهذا الشخص، أتلف شيء لشخص آخر. فمن أتلف شيئا لشخص آخر سواء كان جاهلا أنه لهذا الشخص أو كان ناسيا، يعني إنسان يلعب في الطريق في سيارة صدم سهى ونسي فصدم شيئا لغيره، هل نقول شيخ ما أنك كنت ناسي إذا نعفو عنك؟ لا، النهاية بدك تضمن، بدك تضمن أنت أتلفت شيء للآخر، أتلفته ناسيا أو أتلفته جاهلا أنه لغيرك فإنك تضمن. ولكن ما الفرق؟ أنك إذا أتلفته متعمدا وليس ناسيا تأثم، وإذا أتلفته جاهلا وناسيا تضمن ولكنك لا تأثم. وهذا يطبقونه في الجماع، فيعاملون الجماع على أنه نوع إتلاف، فإذا جامع وهو ناس أو وهو جاهل أو وهو مكره فإن عليه القضاء والكفارة ولكنه لا يأثم. إذا جامع وهو متعمد وهو ذاكر وعارف ومختار فإن عليه القضاء والكفارة ويأثم. إذن فما أثر قضية الجهل والنسيان والإكراه على الزوج؟ قضية الإثم وعدم الإثم فقط. أما في القضاء والكفارة فعليه القضاء وعليه الكفارة. وفهمنا لماذا يجعلون عليه الكفارة مع الجهل والنسيان؟ لأنهم يعتبرون الجماع إتلاف، والإتلاف أيها الأحبة لو أتلف إنسان شيئا لآخر فإنه يضمنه حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا. أما الزوجة فماذا قلنا؟ لا، الزوجة أيها الأحبة هي الموطوءة، فينبغي أن يوجد منها المطاوعة للزوج في هذا الفعل. فإن لم تطاوع فكانت مكرهة أو كانت ناسية أو كانت جاهلة. ومنها مثلا من صور النسيان النوم، يمكن نعتبره من صور النسيان بشكل عام أو الغفلة، فإنها تكون معذورة في ماذا؟ في الكفارة، ولكن عليها القضاء، عليها القضاء، القضاء لا يسقط بحال، وإنما من الذي يسقط عليه الكفارة أو من لا يسقط عليه. قال وعليها القضاء. طب الزوجة أيها الأحبة، يعني لو أنها زوجها طلب منها الجماع ماذا تفعل؟ ما دورها؟ يعني هذا سؤال. لو أن الزوج في نهار رمضان طلب من زوجته الوطء، ما دور الزوجة؟ طب ماذا تفعل؟ ذكرت بالله هذا الرجل. نعم. يقولون الحنابلة رحمه الله تعالى له، لاحظوا في حكم الفقه، له ايش هذا، له او لها ان تدفعه بالاعلى، يعني بالادنى بالادنى، تذهب بالادنى ثم تنتقل الى اسلوب اشد، ثم تنتقل الى اسلوب اشد، ثم تنتقل الى اسلوب اشد، حتى ولو ادى الى قتله. صلى نفتي به نحن، لكن هذا الحنابلة لها أن تدفع، يعاملونه معاملة الصائل. يعني لو أن إنسانا صال على بيتك وعلى حرمتك تدفعه بالأخف بالأخف، يعني إذا كان هذا أخف أسلوب لك تستعمله تستعمله، لا احتاج الأمر لأسلوب أشد فإنك تستخدم الأسلوب الأشد، استخدم احتاج الأسلوب أعلى في الشدة تستخدمه حتى ولو أدى إلى قتل الصائل على حرمتك وعلى بيتك لك ذلك. وقال والزوج كذلك مع الزوج في حالة الصيام. فإذا المسألة أيها الأحبة مسألة خطيرة، ليست القضية يعني الزوجة تقول لك يا شيخ والله إن زوجي يعني خلقه صعب فأنا لا أستطيع أن أدافعه، لا عليك أن تدافعيه ولكن بحسب الاستطاعة، يعني المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدافع والزوج أكراها بالضرب وما شابه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن حتى تعرف عظم هذه الجريمة. طيب الآن ما هي الكفارة؟ إذا عرفنا الكفارة وعرفنا متى تلزم الزوج ومتى تلزم الزوجة، طب ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة، عليه أن يعتق رقبة عبد طيب أو أمة. ما وجدنا في هذا الزمن لا يوجد عتق رقبة، ننتقل إلى ماذا؟ قال فصيام شهرين ماذا؟ متتابعين، يعني عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفاصل، لا يفصل بينهما بفاصل. الآن عندهم استثناءات فواصل محددة، يعني لو كان اليومين مثلا أو الستين يوم هذه بده يصومها فيها عيد، الآن هذا فاصل شرعي انتهى الأمر. لكن لو كان فاصل يعني هو قال أنا أريد أرتاح شوي من بعد فترة، هذا لا يحق له، فلا بد من صيام شهرين متتابعين، والتتابع بتفاصيله سيأتي في الظهار بإذن الله. قال فإن لم يستطع، طيب ما يستطيع صيام شهرين متتابعين، ما هو الثالث أمامكم؟ قال يطعم 60 مسكينا، عليه أن يطعم 60 مسكينا. طيب أيها الأحبة لا يجد إطعام 60 مسكين، لا يستطيع إطعام 60 مسكينة، ما عنده مال. قالوا في هذه الحالة تسقط، تسقط لا تثبت في ذمته. وهناك أيها الأحبة كفارتان تسقط عند الحنابلة فقط، مرت معنا واحدة وهذه الثانية، من يتذكر الأولى؟ هناك كفارتان تسقط، ما معنى تسقط؟ لاحظ تسقط معناها حتى لو أيسر بعد ذلك جاءه آلاف مؤلفة من الأموال، نقول لك يا شيخ ترى عليك كفارة جماع ترى أسقطناها عنك، لا لا ذهبت. قال لك يا شيخ الحنابل يفتون بأن كفارة الجماع من عرز عنها ابتداء سقطت، فحتى لو أيسرت بعد ذلك وأصبحت من أصحاب الثروات لا يلزمني أن أقضيها. هناك كفارتان تسقط عند الحنابلة، ذكرنا إحداهما نعم الحائض، لا مش المستحاض، المستحاض ما فيه، الحائض والنفساء. قلنا الحائض والنفساء إذا وطئها الإنسان عليه كفارة دينار أو نصف دينار، إذا لم يجد هذه الكفارة تسقط تماما. وهذه الكفارة الثانية كفارة الجماع لمن جامع في نهار رمضان طبعا بالشروط التي ذكرناها، فإنها تسقط بالعجز عنها ولا تثبت في الذمة، بخلاف سائر الكفارات الأخرى. أي كفارة، كفارة حلف يمين، كفارة ظهار، أي كفارة أخرى فإنها تثبت في الذمة لمن كان معسرا، فإن أيسر بعد ذلك يقضيها. أما هاتان الكفارتان تسقطان عن الإنسان. طيب يعني انت رتبتهم حسب الاولويه ولا الواحد له انه يختار؟ لا لا على الترتيب، مش الاولويه، هذا الترتيب الشرعي، يعني ابتداء من وجد اعتاق رقبه او وجد رقبه يبدا بها، لا يجوز له ان يعدل. ان لم يجد عتق رقبه ينتقل الى صيام شهرين متتابعين، ان استطاع لا يجوز له ان يطعم 60 مسكينا. طيب لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين ينتقل الى اطعام 60، فان لم يجد حتى اطعام 60 ففي هذه الحاله تسقط عنه. طيب ننتقل ايها الاحبه حتى نستغل الوقت، لا نريد ايوه تفضل. يعني صيام لأفطر يوم أيوة، لو عملها 10 أيام عليه 10 كفارات، يعني عليه 10 كفارات. طب لو فعلها في يوم واحد مرتين نعم لا هذه فيها تفصيل. نعم مشكلته هذا يعني انسان غير معذور عرفت الحقيقه في هذا الامر. يعني صح الحنابلة شددوا في قضيه عدم العذر بالجهل والنسيان والاكراه هذه دعها، لكن انسان 10 ايام ولا يوجد عنده عذر شبق ونحوه وكل الناس صايمه في نهار رمضان، يعني حتى قضيه الجهل والنسيان يعني قضيه صعبه، يعني صعبة لأن إنسان كل الناس في نهار رمضان والكل صائم وكل يوم في تراويح، فإنه يجهل أن اليوم رمضان أو أن ينسى. كذلك الجهل يقول لك طب شيخ أنا بجهل الحكم، هو أنت المقصر، يعني أنت لماذا لم تسأل هل يجوز لي ولا لا يجوز، وخاصة أنك يعني في مجتمع إسلامي مثل هذه المسائل بين واضحة، هل يوجد أحد في مجتمعاتنا حتى الذي لا يصلي في المساجد لا يعلم أن الجماع مفطر؟ يمكن يوجد لكنه قليل، ولكن هو مفرض علي أن يتحمل هذه المسؤولية. طيب السؤال عن قضية من جامع في نهار رمضان، قلنا إذا جامع في أيام متعددة كل يوم عليه كفارة. طيب لو جامع في يوم مرتين، لا يفصلون إذا جامع في يوم مرتين إذا كفر عن مثلا جامع الظهر ما يوجد عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، صحيح؟ أطعم 60 مسكينة جيد، ولا أو مثلا في عصرهم كان هناك عتق رقبة، نفرضها على عتق الرقبة سهلة. إنسان أيها الأحبة الظهر جامع في نهار رمضان من دون عذر من هذه الأعذار، قضية الشبق ونحوه، طبعا قضية العذر أقول لك من شبق ونحوه، أما قضية العذر بالجهل والنسيان والإكراه فهذه غير معتبرة عند الرجل. طيب الساعة 12 ظهرا جامع عتق رقبة، الآن هل يجوز له أن يجامع في هذا اليوم مرة أخرى؟ لا يجوز له أن يجامع مرة أخرى، يقول لك الشيخ خلص خربت، لا يجوز له أن يجامع مرة أخرى في هذا اليوم تعظيما لحرمة رمضان، فإن جامع مرة أخرى علي أن يعتق رقبة ثانية. طيب الآن صورة أخرى، جامع عند الظهر لازمة الكفارة لكنه لم يكفر، جامع مرة أخرى عند العصر في هذه الحالة عليه كفارة واحدة. لاحظنا الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى جامع عند الظهر كفر أعتق رقبة، عند العصر عاد جامع مرة أخرى، الآن الرقبة التي أخرجها هي عن الإشكال الأول عن الجماع الأول فلا تجزي عن جماعات أخرى سيفعلها بعد ذلك، فعليه أن يخرج رقبة أخرى لجماع العصر، لكنه إذا جامع عند الظهر فلم يكفر أخر فجامع مرة أخرى عند العصر فأخرج رقبة واحدة عن الجماعين، قالوا نعم هذا يجزئ. أما إذا جامع في أيام متعددة كفر عن الأول أو لم يكفر عليه كفارات بعدد الأيام، وهذا التفصيل في المسألة. ننتقل حتى لا يعني يذهب علينا الوقت اليوم، لا بد أن كتاب الصيام بإذن الله، قضية وكره أن يجمع ريقه، والآن انتهينا من المفطرات هذه فرغنا منها، ننتقل أيها الأحبة إلى مكروهات الصيام. ما هي المكروهات التي يكره الإنسان أن يفعلها وهو صائم؟ قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، هذا الأول من مكروهات الصائم أن يفعلها الصائم، أن يجمع ريقه فيبتلعه. كثير من الناس يقول لك حتى يبلل الريق ماذا يفعل؟ يجمع الريق ابتداء ثم يقوم ببلعه. الآن هل هذه العملية مفطرة؟ إنسان يجمع الريق في فمه ثم يقوم ببلعه، قال وهذا مكروه ولكنه لا يفطر. متى يفطر هذا أيها الأحبة؟ إذا وصل الريق إلى الشفتين فعاد فبلعه، هنا يفطر لأنه أصبح كأنه أدخل ماء من الخارج إلى داخل جوفه. إذا وصل الريق إلى الشفتين ثم عاد فبلعه، نعم هذا أصبح كأنه شرب ماء. أما ما دام الريق في داخل الفم هو يجمعه ويبتلعه من داخل الفم قبل أن يصل إلى الشفتين فهذا لا يفطر ولكنه مكروه. طيب هذا المكروه الأول. المكروه الثاني ذوق الطعام. ذوق الطعام، هل يجوز ابتداء ذوق الطعام؟ امرأة تريد أن يعني تطبخ طعاما جيدا فأرادت أن تذوق الطعام، هل هو مالح أو ليس بمالح؟ الآن هل نجوز لها ذوق الطعام أم يحرم؟ نقول لا يحرم ذوق الطعام ولكنه يكره، ولكنه يكره، فذوق الطعام يكره. طب ولو لحاجة، يعني الطبخة ستفسد. الآن صاحب زاد المستقنع الشيخ موسى الحجاوي بعض كتب الحنابلة لا استثنى وقال إن كان لحاجة لا يكره، ولكن المنتهى وأخص المختصرات ظاهر إطلاقي يتبع في ذلك المنتهى وهو المذهب أنه يكره ذوق الطعام ولو لحاجة، يعني حتى ولو كان هناك حاجة لذوق الطعام، قضية الملح وعدم الملح والجودة وعدم الجودة، نقول ابتداء كأصل عام هي جائزة ولكن مع الكراهة حتى ولو كان هناك حاجة. طيب إذا ذوق الطعام ولو بحاجة في ظاهر المذهب مفطر. قال ومضغ علك لا يتحلل، مضغ العلك. الآن العلك أيها الأحبة على نوعين لما يتكلم عنه الفقهاء. هناك علك بطبيعته يتحلل مع الريق وكثيرا ما ينزل إلى داخل الجوف. هناك علك بطبيعته أنه جامد، مع العلك لا يتحلل، مثل المستكة والما شابه ذلك، نوع من أنواع العلك يكون جامد قوي لا يتحلل. الآن يفرقون في الحكم. إذا كانت العلك التي أكلها الإنسان التي يعلكها من النوع الذي لا يتحلل، من النوع الذي لا يتحلل، يكره للإنسان أن يستخدمها، لا لا يبطل صيامه لكن يكره له أن يعلك. طيب، هو أخر مسألة العلك الذي لا يتحلل، لكن أريد أن أبينها. انظروا في الصفحة 164، ومضغ علك يتحلل، قال ويحرم من ظن إزارا ومضغ علك يتحلل. إن كان العلك مما يتحلل، لو أن إنسان علكه يتحلل، فهذا يحرم عليه أن يعلكه. إذن العلك على نوعين، هناك علك لا يتحلل في الفم أثناء عملية العلك، هذا العلك الذي لا يتحلل يكره للإنسان الصائم أن يستخدمه. العلك الذي يتحلل بطبيعته يتحلل، فهذا يحرم على الصائم أن يستخدمه. وكلاهما، العلك الذي يتحلل والعلك الذي لا يتحلل، إذا وصل إلى الحلق أفطر الصائم بهما. فقضية الكراهة والتحريم هذا كما قلنا نتكلم قبل الوصول إلى ماذا؟ إلى الحلق. أما إذا وصل العلك الذي لا يتحلل إلى الحلق، أو وصل العلك الذي يتحلل إلى الحلق، كلاهما لو وصلوا إلى الحلق ماذا يحدث؟ أفطر الصائم. لكن ما الفرق؟ كما قلنا أن مضغ العلك الذي لا يتحلل ابتداء مكروه، ومضغ العلك الذي يتحلل ابتداء حرام. طيب لماذا فرقنا؟ هذا السؤال نريد نعمل العقل. لماذا فرقنا؟ أظن المسألة سهلة. لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ طب ما وصل الذي لا يتحلل؟ لا قصدك لا يدخل، الذي يتحلل احتمال أكبر يدخل، صحيح؟ إذا ما الفرق بينهما؟ لماذا قلنا يعني مضغ العلك أيها الأحبة الذي يتحلل حتى لو لم يصل إلى الحلق، حتى لو لم تفطر به، حرام؟ أنت فاهمين المسألة شيء؟ يعني العلك الذي يتحلل بطبيعته حتى ولو لم يصل إلى الحلق، يعني حتى ولو لم تفطر به باختصار، لكن مضغ ما حكمه؟ حرام. العلك الذي لا يتحلل مضغه ماذا؟ مكروه. كلاهما الآن لم يفطر، لا هو لم يصل إلى الحلق بعد، لكن هذا حرام وهذا مكروه. لماذا؟ الذي يتحلل طبيعة الحال يعني يغلب. أحسنت، يعني الذي يتحلل أنت فعليا تعرض صومك للإبطال باحتمال كبير جدا، باحتمال 80%، لأنه هذه العلكة بطبيعتها سريعة النزول، وتعريض الصائم صومه للفساد حرام. أما العلك الذي لا يتحلل، العلكة القوية التي في أغلب الأحوال لا تنزل مع الريق، فهذا أيها الأحبة كما قلنا خلاف هيئة الصائم. الأصل في الصائم أنه لا يبتعد عن جميع ما يشبه الأكل والشرب، فنقول يكره لك أن تفعل ذلك. ولكن كما قلنا كلاهما الذي يتحلل والذي لا يتحلل إذا وصل إلى الحلق ماذا يحدث؟ يفطر الصائم. فعلى الطالب أن ينتبه، لأن هذه المسألة في الحقيقة وجدت كثير من الطلبة يظن أن الحرمة تتعلق إذا ابتلعها، لا، الحرمة في الذي لا يتحلل، عفوا في الذي يتحلل تكون حتى ولو لم يبتلع، فإن ابتلع أفطر، وفي الذي لا يتحلل الكراهة، فإن بلع أفطر في كليهما. جميل. إذن قال ومضغ علك لا يتحلل، طيب، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. انظروا الضمير، قال وإن وجد طعمهما، الضمير يعود على ماذا؟ لا أنت انظر العبارة، مش تنظر لكلامي أنا، العلك الذي يتحلل يعني استخدمته. أيوه. أحسنت. هو يقول من إذا ذاقت المرأة الطعام ما حكمه ابتداء؟ مكروه. طب إذا وجدت طعم الطعام في حلقها أفطرت. كذلك من مضغ علكا لا يتحلل مكروه، إذا وجده في حلقه أفطر. طيب، ثم قال بعد ذلك والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، من المكروهات. لاحظوا نحن الآن نتكلم عن المكروهات، ذكرنا ابتداء جمع الريق فيبتلعه، وذكرنا ذوق الطعام، مضغ العلك الذي لا يتحلل. الآن الرابع هو ماذا؟ القبلة ونحوها. نحو القبلة مثل المعانقة واللمس، فالآن القبلة والمعانقة واللمس ما حكمها للصائم؟ يقبل زوجته ويعانقها، نقول مكروه. إن ماذا؟ لاحظوا، إن كانت تحرك شهوته، ذلك قال ممن تحرك شهوته. طيب ممن ظن إنزاله، يعني مش بس تحرك شهوته، يظن الإنزال. انظر ماذا قال في الصفحة التي تليها، قال ويحرم إن ظن إنزاله، يعني إن كان يظن، ها عنده ظن أن قضية اللمس أو المعانقة أو القبلة سيمكن أن تنزل بظن وصل إلى درجة الظن، فنقول لك يحرم عليك أن تقبل أو أن تعانق أو ما شابه ذلك. طب إنسان أيها الأحبة القبلة لا تحرك شهوته ولا يظن إنزاله، يباح؟ لا، هو المكروه إذا كانت تحرك شهوته. طب إذا كانت لا تحرك شهوته مباح، وش الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ما عنده مشكلة. قالت عائشة ولكنه كان أملككم لأربه، عرف النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يعني حاله ليست مثل حالنا. فمن وصل إلى مثل هذه الدرجة أيها الأحبة لا تحركوا هذه الأمور، لا تحركوا شهوته، نقول له مباح لك ذلك. إن حركت شهوته مكروه، إن ظن إنزالا، لاحظوا كيف نرتقي من مباح إلى مكروه إلى حرام. مباح إذا لم تحرك الشهوة، مكروه إذا حركت الشهوة، حرام إن ظن إنزالا. ثم قال ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل، وهذا فصلنا أنه مضغ العلك يتحلل إيش حكمه؟ حرام حتى ولو لم يبتلعها، لأنه يعرض صومه للفساد، فإن ابتلعها أفطر من باب أولى، لأنه إذا كان الذي لا يتحلل إن وصل إلى حلقه أفطر، فالذي يتحلل من باب أولى. ثم قال وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، يعني يحرم كذا. الآن من قوله ويحرم إن ظن إنزالا بدأ بالمحرمات، المقطع الماضي كان يتكلم عن المكروهات، الآن يتكلم عن المحرمات، ذكر إن ظن إنزالا وذكر من المحرمات مضغ العلك الذي يتحلل، من المحرمات كذلك الكذب وهذا معلوم لديكم، الغيبة، النميمة، والشتم ونحوه بتأكد، يعني هي محرمة ابتداء في غير رمضان وفي غير حال الصيام، وفي حال الصيام بتأكد. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب ننتقل إلى المسنونات. الآن المحرمات لا تفطر، صحيح هي لا غير مفطرة، ولكن إذا مثلا يحرم إن ظن إنزال، الآن هو فعل محرم، إن أنزل خلاص أصبحت من المفطرات. كذلك مضغ علك يتحلل حرام، إن بلع أصبحت من المفطرات. أما الكذب والغيمة والنميمة إلى آخرها فهذه تحرم بتأكد. الآن ننتقل إلى المسنونات، ماذا قال؟ قال وسنة تعجيل الفطر. هو لاحظ دخل أولا، أول هذا الفصل تكلمنا عن المفطرات انتهينا، الآن انتقلنا إلى المكروهات وفرغنا منها، الآن بعدها انتقلنا إلى المحرمات وفرغنا منها، نتكلم الآن عن مسنونات الصائم. من المسنونات وهذه أمر سهل عليكم، قضية سنة تعجيل الفطر. تعجيل الفطر أيها الأحبة إن تحقق غروب الشمس، لأنه لا بد نقيد، إن تحقق غروب الشمس فما حكم الفطر؟ مسنون. قال وسنة تعجيل الفطر، نقيد إن تحقق غروب الشمس. طيب إن غلب على ظنه غروب الشمس ولم يتحقق إيش الحكم؟ إيش الحكم أيها الأحبة؟ لا ليس مسنونا ولكن يباح، حتى لو قبل الأذان. نعم يباح. نعم انسى القضية المعاصرة، نريد أن نتكلم عن تقييد الفقه. الآن إذا غلب على ظنه غروب الشمس لم يصل إلى درجة اليقين، إذا وصل درجة اليقين 100% أن الشمس غربت، تعجيل الفطر يكون مسنون. إذا غلب على ظنه ولم يصل إلى درجة اليقين 100% تعجيل الفطر مباح. طيب إن شك، ما وصل لدرجة غلبة الظن، هو في مرحلة الشك، الآن ما حكم الفطر؟ لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. طب إن أفطر ما حكم صيامه؟ نعم الآن هل هكذا مطلقا نقول إن شك في غروب الشمس لا يجوز له أن يفطر، لأن الأصل ما هو؟ الأصل بقاء النهار حتى يثبت غروب الشمس، فإن كنت في مرحلة الشك لا يوجد غلب الظن ولا يقين لا يجوز لك أن تفطر. طب إن أفطر أكل هل نقول مباشرة صيامك باطل؟ لا نقول ننتظر. إن ثبت لهذا الشخص من سأل الأشخاص في الخارج أن قال أفطرت في هذه الدقيقة الفلانية، فقالوا نعم، سأل الأشخاص في الخارج فأثبتوا له أنه في لحظة فطره فعلا كانت الشمس قد غربت، فهنا وصل إلى ماذا؟ إلى اليقين أنه عندما أفطر كانت الشمس غاربة، نقول له صيامه صحيح، وإن كان فعل المحرم ابتداء أنه أفطر مع أنه لا يحق له الفطر. جيد؟ طيب سأل الناس في الخارج قال في اللحظة هذه التي أفطرت فيها هل كانت الشمس غائبة؟ قالوا الله أعلم ما عرفوا، أو قال له أشخاص لا لم تكن تغرب، لم تغرب بعد. في كلا الصورتين عليه أن يقضي، لأنه لم يتحقق أن فطره كان فعلا بعد غروب الشمس ولم يغلب على ظنه. إذا لاحظنا التفصيل في هذه المسألة، نعيدها سريعا، نقول مسألة تعجيل الفطر إن تحقق أن الشمس قد غربت 100% التعجيل الفطري مسنون، وهنا نطبق الحديث الذي حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر. إن غلب على ظنه غروب الشمس فما حكمه تعجيل الفطر؟ مباح. إن شك في غروب الشمس لا يجوز له أن يعجل الفطر، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل النهار موجود حتى يثبت الغروب. طيب إن أفطر خالف فأكل وهو في مرحلة الشك، ابتداء لا نقول ابتداء أفطر علي عفوا عليك القضاء، لا نفصل، نقول إن بان له بعد ذلك أنه في لحظة فطره كانت الشمس قد غربت بأن سأل الناس، نقول له لا يوجد عليك قضاء. إن لم يبن له شيء، لم يتضح له أمر محدد، أو بان له أنه في لحظة فطره كانت الشمس لم تغرب، فعليه القضاء. جيد، إذن هذه مسألة تعجيل الفطر. قال وسنة تعجيل الفطر. ثانيا قال وتأخير سحور أو سحور، ما رأيكم ما هو السحور والسحور؟ هل نقول سحور ولا سحور؟ أحسنت، السحور بفتح السين هو الطعام الذي يتناول، والسحور بضم السين هي عملية تناول الطعام. وتأخيره سحور، متى يبدأ وقت السحور أيها الأحبة؟ وقت السحور يبدأ عند سادة الحنابلة من منتصف الليل، هذا وقت بداية السحور حتى نقوله إذا سحر. يعني إنسان يقول لك أفطرت على أذان المغرب خلاص هذا بإذن الله أجل السحور موجود فيه، لا ما يصلح. أجل السحور يبدأ من متى؟ من منتصف الليل، ولكن السنة أن تؤخر إلى قبيل الفجر. يعني هو البقت بداية السحور كأجل سحور تأخذ عليه يبدأ من منتصف الليل، ولكن ما هو السنة؟ قال السنة تأخير السحور، أن يؤخره إلى قبيل الفجر كما كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول ما ورد عند الفطر، من السنة أن تقول ما ورد عند الفطر. ما هو الوارد؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظما ابتلت العروق، والآثار التي واردة. طبعا هذا الحديث أيها الأحبة هو مشهور عند الناس لكنه فيه ضعف إسنادي، ولكن العمل عليه كما يقولون، وبما أنه بفضائل الأعمال فيؤخذ به والله أعلم. قال وقول ما ورد عند الفطر. طب كلمة عند الفطر يعني قبل، يعني قبل ما أتناول التمرات أقول الدعاء ولا بعد ما أتناولها؟ أحسنت، يعني هو طبعا هي مسألة فيها احتمال في الحقيقة، لا يستطيع أن نجزم بها بشيء واضح، ولكن الخلوتي رحمه الله تعالى قال والأظهر أنها بعد أن يأكل التمرات، يعني بعد أن يفطر يقول هذا الدعاء اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، فهو يتكلم عن شيء مضى. ثم قال وتتابع القضاء فورا، من السنن أيها الأحبة كذلك تتابع القضاء والفورية، من السنن يعني سنن عام متعلق بالصائم تتابع القضاء والفورية، والآن سيدخل يعني من هذا سيدخل معنا في أحكام قضاء رمضان. تتابع القضاء لمن فاتته أيام في رمضان سنة. ما معنى تتابع القضاء؟ يعني إنسان فاته صيام 5 أيام من رمضان، أو امرأة فاتها على أيام الدورة التي أفطرتها في رمضان، يسن لها بعد رمضان أن تقضي هذه الأيام بتتابع، مش تقول يوم أقضي ويوم أستريح يوم أقضي ويوم أستريح، هذا يجوز، ولكن السنة ما هي؟ أن تتابع، أنت أفطرت 5 أيام السنة أن تقضيها تباعا. إذن تتابع القضاء، وكذلك يسن ماذا؟ الفورية. الفورية يعني بعد العيد مباشرة فورا تبدأ المرأة أو الرجل في القضاء. طيب أيها الأحبة، إنسان يعني لم يتابع، مش مسألة المتابعة، مسألة الفورية عفوا، مسألة الفورية، إنسان لا يريد أن يباشر مباشرة بعد العيد قضاء رمضان، امرأة لا تريد أن تباشر بعد العيد قضاء رمضان، قالت الشيخ أريد أستريح شهر شهرين وبعد ذلك أقضي، هل يجوز لها ذلك؟ يجوز، لأن الفورية سنة. طيب لكن هناك مسألة عند الحنابلة لا يجوزون، يعني أو مسألة تتعلق بهذه المسألة لا تجوز، ما هي؟ الآن هذه المرأة التي أرادت أن تؤخر قضاء رمضان، نقول لها نعم لك أن تؤخر القضاء، لكن لا يجوز لك أن تصومي صيام نفل قبل القضاء. لا يجوز لها أن تصوم أي صيام نفل قبل أن تقضي هذه الأيام التي عليها. وكذلك الرجل إذا كان عليه قضاء من رمضان يريد أن يؤخر، نقول لك أن تؤخر، لا يوجد شيء يجبرك على المباشرة فورا، ولكن لا يجوز لك أن تتطوع بنفل قبل أن تقضي الأيام. وبناء على هذا، هل تستطيع المرأة أن تصوم 6 من شوال قبل أن تقضي رمضان؟ على مذهب الحنابلة لا يصح، عرفة لا يصح، عاشوراء لا يصح، لا يصح لها أي صيام نفل قبل أن تقضي هذه الأيام. وهذه مسألة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه لا إذا أخرت القضاء لها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تتطوع قبل ذلك. وهذه لها نظير في عدة أبواب، ولكن يعني في وقت آخر نفصل فيها بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.